صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل فانفتح بذلك نوصل لمجرد وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك، يعني على كون الأوامر والنواهي متعلقة بالقضايا، حيث يرى الإنسان إذا راجعه أي راجع الوجدان أنه ضمير شأن لا غرض للإنسان في مطلوباته إلا نفس الطبايع، ولا نظر للإنسان إلا إلى الطبايع من دون نظر إلى خصوصياتها الفردية الخارجية وعوارضها العينية. وإن نفس وجودها أي الطبايع السعي، يعني الطبيعة بسريانها في الأفراد، هذا هو متعلق. فإذا الطبيعة لا من حيث هي مرادة، لأنها من حيث هي ليست إلا هي، لا مرادة ولا لا مرادة، لا واحدة ولا كثيرة، لا موجودة ولا معدومة. فإذا الطبيعة من حيث هي ليست مرادة، الطبيعة بلحاظ سعيها وسريانها في الأفراد مرادة. السعي يعني اتساعها، يعني لا مقيدة بها. وإن نفس وجودها السعي، وجود من؟ وجود والطبيعة في جهنة القيود، التوجه للقيود. المراد من هو؟ تعلق الأوامر بمن؟ بالطبيعة بلحاظ الوجود، لا بالطبيعة من حيث هي حتى يرد إشكال. وإن نفس وجودها، يعني الطبيعة بلحاظ الوجود، لكن يا وجود للوجود المنحاز المتوجه إلى فرد دون فرد، السعي يعني المنطبق على أي فرد بلا تقيد بفرد معين. السعي يعني لها بالطبيعة بما لها من السعة الانطباقية على مصادقها. بل وإن نفس وجودها أي الطبيعة، نفس الوجود للطبيعة مراد، للطبيعة بما هي يعني الطبيعة بلحاظ الوجود، يا وجود السعي يعني بما له من السعاء بدون تقيد بفرد خاص من الأفراد عليكم السلام. بما هو وجودها أي بما أن الوجود السعي هو وجود الطبيعة، يعني بما أن وجود السعي المتسع غير المضيق بأفراد دون أفراد وبخصوصيات فردية دون خصوصيات أخرى، هو وجودها، هو وجود الطبيعة. وجود الطبيعة ما هو؟ وجودها السعي المنطبق على مصادقها، هذا وجودها. لا وجودها بما له من ضيق متقيد بزيد دون عمر أو عمر دون زيد. بما هو وجودها تمام المطلوب، يعني أن الطبيعة بما لها من الوجود السعي هو تمام المطلوب لا جزء المطلوب، حتى يكون الجزء الآخر هي الخصوصيات الفردية. الطبيعة المرادة بلحاظ وجودها هي كل المطلوب للآمر، لا أن الطبيعة بوجودها هي جزء المطلوب وبما لها من خصوصيات فردية كخصوصيات زيد الجزء الآخر، الخصوصيات الفردية لا دخل لها في من؟ في المطلوب للآمر، وإنما هي من لوازم الوجود تحبه. ولذا كان وجود الطبيعة مراد، تحقق بزيد أو بعمر، تحقق بطويل أو قصير، تحقق بمؤمن أو كافر. بما هو تمام بما هو وجودها تمام المطلوب لا جزء المطلوب، والجزء الثاني هي الخصوصية الفردية كما تصور البعض. وإن كان ذاك الوجود، يا وجود الوجود السعي للطبيعة، وإن كان ذلك الوجود وهو الوجود السعي للطبيعة يعني المتسع غير المتضيق والمقيد بالفرد لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية الفردية. يقول بل لا ننكر أن الوجود السعي يعني إيجاد الطبيعة في الخارج لا بد وأن يتضيق بخصوصيات فردية. ائتني بإنسان وجود السعي إخراج طبيعة الإنسانية من كتم العدم إلى دائرة التحقق، هذا هو المراد. نعم إذا تحققت الإنسانية في الخارج تتحقق إما بشرقي أو غربي، إما برجل أو بامرأة، إما بطويل أو قصير، إما بمؤمن أو كافر. هذه الخصوصيات تحق الطبيعة في الخارج لأنها من قيود الطبيعة المرادة. وإن كان ذاك الوجود السعي بالطبيعة لا يكاد ينفك لكن وين؟ في الخارج عن الخصوصية الفردية. فانقدح بذلك أي بكون المراد هو الطبيعة بوجودها السعي، فانقدح بذلك أي بكون المراد هي الطبيعة بوجودها لا من حيث هي بوجودها السعي، أن المراد بتعلق الأوامر بالطبايع. شنو إذن المراد بتعلق الأوامر بالطبايع؟ قال إن المراد بتعلق الأوامر بالطبايع دون الأفراد، مو جينا إحنا الأوامر تتعلق بالطبايع ولا تتعلق بالأفراد، أنها أي الطبايع، هذا هو المراد، أنها أي الطبايع بوجودها لا من حيث هي بل بوجودها، يعني بلحاظ كونها متعلق موجودة أو توجد بوجودها السعي، أي المراد إيجاد الطبيعة بوجودها وبإيجادها لا بمفهومها من حيث هي إنها بوجودها السعي بما هو وجودها، بما هو وجود وإيجاد وإخراج للطبيعة من كتم العدم إلى مرحلة التحقق قبالا يعني مقابلا لخصوص الوجود، مقابلا لخصوص الوجود الخاص الفردي، هذا يقابل الوجود الخاص الفردي. فالمراد الطبيعة وجود الطبيعة السعي في مقابل من؟ في مقابل كون المراد هو الفرد، لأن الفرد لو كان مراد، لو كان الفرد مراد يعني مثلا زيد مراد، زيد له خصوصيات لا تنطبق على عمرو، زيد بخصوصياته الفردية غير زيد غير عامر بخصوصياته الفردية، لكانت الأفراد متباينة مثلا، لا خصوص بل قبالا لخصوص الوجود والفرد الخاص أي في مقابل الخصوصية الفردية بعبارة أخرى متعلقة للطلب. فالمتعلق للطلب هو وجودها السعي، هذا هو المتعلق، متعلقة للطلب لا أنها أي الطبيعة، لا أنها أي الطبيعة بما هي هي. يقول الطبيعة بحيث هي هي ليست محطا لحكم ولا الأحكام، موتلو لا، الطبيعة بما هي هي لا مراد ومحكومة بالوجود بشيء ولا لا مراده، لأن الطبيعة بما هي هي أرض التوجه، لأن الموضوع بما هو هو قبل مرتبة الأحكام. فالماهية الإنسانية من حيث هي هي لا يقال الإنسانية من حيث هي هي محبوبة أو مبغوضة، لا لا محبوبة ولا مبغوضة، لا مراد ولا لا مراد، لا طويلة ولا قصيرة، ولا ولا لا، لا أنها أي الطبيعة بما هي هي يعني من حيث هي هي كانت متعلقة له أي للطلب. الطبيعة من حيث هي هي في مكتبة موضوعيتها ليست متعلقة للحكم والطلب، الطلب والحكم في مرحلة متأخرة لأن الأحكام في مكتبة متأخرة عن ذوات الموضوعات، لا أنها بما هي هي كانت متعلقة للطلب، فإنه لا معنى لطلب الطبيعة بدون إرادة إيجادها الذي هو المراد. الطبيعة بلحاظ إيجادها بلحاظ تحقيقها وإخراجها من كتم العدم إلى الوجود، وإلا من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة. بل كما ربما يتوهم والنسبة إلى صاحب الأصول يعني أن المتوهم من هو؟ هو صاحب الفصول. كما ربما يتوهم والمتوهم على ما قيل هو صاحب الفصول. ماذا توهم؟ بأن تكون الطبيعة من حيث هي متعلقة للأمر. فلو كانت الطبيعة من حيث هي متعلقة للأمر لتوجه عليها إشكال صاحب الفصول، وهو أن الطبيعة من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، لا واحدة ولا واحدة ولا كثيرة، مثلا لا مطلوبة ولا لا مطلوبة، وانتهى هذه الأمور. يقول بلي لو كانت الطبيعة المتعلقة للأمر من حيث هي تتوجه عليها إشكال صاحب الفصول، ولكن ليس الأمر كذلك. يعني هذا لا يقول به قائل. كما ربما يتوهم فإنها أي الطبيعة، فإنها أي الطبيعة كذلك أي بما هي كذلك أي بما هي ليست إلا هي. يعني شو ليست إلا هي؟ طبيعة الإنسانية من حيث هي ليست إلا طبيعة الإنسانية. طبيعة الإنسانية بما هي حيوانية ناطقية، لا الوجود دخيل فيها وإلا لكانت واجبة، ولا العدم دخيل فيها وإلا لكانت ممتنعة. الطبيعة الإنسانية وكل طبيعة، طبيعة الصلاة هم أيضا، طبيعة الزكاة هم أيضا، طبيعة الحجر هم أيضا، من حيث هي ليست إلا هي الإنسانية إنسانية، لا الوجود دخيل فيها ولا العدم، لا المطلوبية دخيل فيها ولا لا مطلوبية، وهل مجرى. ولذا قال ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا مطلوبة ولا لا مطلوبة، لا كذا ولا كذا. نعم هي أي الطبيعة، نعم هي أي الطبيعة أي الماهية، نعم هي كذلك. يعني هي كذلك يعني بما هي تكون متعلقة للأمر. الطبيعة بما هي يتعلق بها الأمر، فهو الذي يراد الطبيعة الموجودة هي المراد. يعني الطبيعة بلحاظ إيجادها مرادة، تكون متعلقة بالأمر. فإنه أي الأمر طلب الوجود أي طلب إيجاد الطبيعة والماهية. واحد عبارة، فإنه أردت توجه للعبارات، خلاصة الكلام هو هذا. فإنه أي الأمر صدق صحيح متعلق بالطبيعة، لكن بأي نحو من التعلق؟ فإنه أي الأمر طلب الوجود أي طلب إيجاد الطبيعة والماهية. فهم واضح العبارة؟ الطلب هو الأمر، طلبه أمر به كذا كذا على حدث متقارب. الماهية هي المتعلقة للأمر، هي المتعلقة للطلب، هي المتعلقة للباع، هي المتعلقة للدافع، هي المتعلقة لكذا. الله معاني دفع ومن دفع الأمر، يا هو الطلب الوجودي، يا طلب ماذا هو الطلب وفكه، هو الطلب لأن الطلب والأمر شيء واحد. الأمر هو الطلب، لكن يا طلب يا أمر الطلب والوجودي للماهية. هنا دفع وهم اكتبوه على وجه السرعة، وإن كان المطلب واضحا. دفع وهم لما قيل، لما قيل إن الأوامر والنواهي، إن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، تتعلق بالطبائع، أورد البعض، أورد البعض أن الماهية من حيث هي هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة، واضح العبارة؟ فإذا هذا الإشكال الأول، أن الماهية من حيث هي هي كيف تتعلق بها الطيف، كيف يتعلق بها الأمر والحال، أن الماهية من حيث هي هي لا ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا لا مطلوبة، لا موجودة ولا معدومة إلى آخر. يعني كل الأحكام المتقابلة مسلوبة عنها، الأحكام المتقابلة في مرحلة الحكم لا في مرحلة الشيء من حيث هو هو، واضح العبارة؟ وأما لو كان طلب الماهية الموجودة، وأما لو كان طلب الماهية الموجودة مرادا فهو تحصيل الحاصل، فهو تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال، وطلب تحصيل الحاصل، وطلب تحصيل الحاصل طلب المحال، طلب المحال. الشبهة الثانية، إذا كان الماهية من حيث هي هي مطلوبة، قلنا هذا شنو ليس محطا للأحكام، وإن كان الماهية من حيث وجودها مطلوبة، يعني الماهية الموجودة مطلوبة، الماهية الموجودة لا تطلب. الصلاة الصادرة المتحققة يقال لك أوجدها، موجودة هي، واقع العبارة. فإذا إذا أريد الصلاة الموجودة، يعني الطبيعة الموجودة تتعلق بها الأوامر، يتعلق بها الطلب، هذا تحصيل للحاصل، لأن الشيء الموجود لا يطلب، ولو طلب لكان تحصيلا للموجود المتحقق. فكما أن تحصيل الحاصل محال خارجا، طلب تحصيل الحاصل من الآمر الحكيم محال، واضح العبارة؟ الآمر الحكيم لا يطلب الشيء الموجود المتحقق. والجواب إن الآمر يريد أن تعطى طبيعة الصلاة تحققا ووجودا، طبيعة الصلاة يريد إيجادها في الخارج، واضح العبارة؟ تحققا ووجودا، واضح العبارة؟ وأيضا توهم البعض أن المراد من تعلق الأوامر بالطبائع أن المطلوبة هي الطبيعة لا الوجود، أن المطلوب بالإطالة هي الطبيعة لا الوجود، والوجود غاية لها. يعني لماذا طلبت الطبيعة؟ طلبت من أجل الوجود، واضح المثل؟ فصار الوجود غاية والمطلوب الأصلي هي الطبيعة. فيجيب المصنف أن الماهية فيجيب المصنف أن الماهية ليست بشيء حتى تراد من حيث هي ولو كان الوجود غاية، ولو كان الوجود غاية، بل المطلوب هو وجود الطبيعة، بل المطلوب هو وجود الطبيعة ثم يقول، ثم يقول: سواء كنا من القائلين بإطالة الوجود أو الماهية، فإن الطلب لا يتوجه على الماهية من حيث هي بل يتعلق بالماهية بلحاظ الوجود، أو يتعلق بالماهية بلحاظ الخارج، هذا بناء على إصالة الماهية، هذا بناء على إصالة الماهية من حيثية مكتسبة من الجاعل، من حيثية مكتسبة من الجاعل. أرجو التوجه إلى الكلمات الأخيرة. ثم يدخل المصنف إلى باب إصالة الوجود وباب إصالة الماهية، فيقول: بناء على إصالة الوجود، الكلام واضح، الأمر يتعلق بالطبيعة بلحاظ الوجود، وشلولا لا بالطبيعة من حيث هي لأنها ليست محطا للأحكام. ثم يقول: وبناء على إصالة الماهية، حتى القائل بإطالة الماهية لا يقول الماهية أصيلة من حيث هي، فإنه يعترف أن الماهية من حيث هي لا استضاء، ولا استضاء ليس متحققا، ولا لا متحقق، ولا أي شيء آخر. فإذا الطلب يتعلق بالماهية بناء على إصالة الماهية، بأي نحو يتعلق بالماهية بلحاظ الخارج. ما هو بلحاظ الخارج؟ يعني بلحاظ نسبتها المكتسبة من الجاعل. واضح المسألة؟ فإن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، والماهية من حيث نسبتها المكتسبة من الجاعل وهو الحق سبحانه وتعالى تكون عينية خارجية وأصيلة، هكذا نسب إلى القائلين بإطالة الماهية. وقد ناقشنا هذه الكلمات جميعا في البحوث الفلسفية، وقلنا لا نتصور بحثا باسم إصالة الوجود واسم إصالة الماهية، وهذا من إضاعة الحياة التي تفرق للفلسفة في الآونة الأخيرة. أقرأ كتاب: دفع وهم لا يخفى أن كون وجود طبيعة السعي، إن كون وجود الطبيعة السعي، هذا بناء عليما على تعلق الأوامر بالطبايع، مولولا، أو الفرد بما له من خصوصيات الفرد، أو تعلق الأوامر بالأفراد بما للأفراد من خصوصيات، إن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب، هل شنو؟ أن أرجو توجه، إن وجود الطبيعة أو الفرد، هذا إشارة إلى الخلاف المتقدم، أن الأوامر متعلقة بالأفراد أو متعلقة بما؟ بالطبايع، قاعد يشير إلى الخلاف المتقدم. إنما يكون بأي معنى كون الأمر متعلق بالطبيعة والفرد؟ إنما يكون بمعنى أن الطالب، أن الآمر، أن المولى يريد صدور الوجود، يعني يريد الصلاة بنحو طلب الطبيعة، بنحو طلب الطبيعة والسعي في الأفراد، أو يريد الصلاة بما لها من خصوصيات الأفراد بناء على القولين، بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود. مولانا صدور من يريد؟ يريد صدور للصلاة بما هي ما هي، يريد صدور الوجود، يعني يريد الصلاة، يريد منك أن تصدر الصلاة، أن تحقق الصلاة. لا أنه يريد منك أن تحقق الصلاة الموجودة، هذا تحت الحاصل، هذا لا يقوله. الوجود من العبد، من العبد أن يتعلق الأمر بالطبيعة، لا بقيد الموجودية ولا بقيد اللاموجودية. لو تعلق الأمر بالطبيعة بقيد كونها موجودة لكان تحصيلا للحاصل، ولو تعلق الطلب بالطبيعة بقيد كونها معدومة لكان محال إيجادها. الطبيعة بقيد العدم لا تخرج إلى الخارج، واضح المسألة، تكون ممتنعة. بل يتعلق الطلب بالطبيعة بلحاظ وجودها، أي الطبيعة المتصورة يريد المولى إيجادها، واضح المسألة، أي الطبيعة المتصورة لا بما هي متصورة مراده، لأنها من حيث هي ليست إلا هي، بل الطبيعة المتصورة التي تصورها الآمر بعثك إلى أن توجدها في الخارج. بل إنما بمعنى أن الطالب يريد كذا كذا، يريد صدور الوجود من العبد، وجعله وجعل الوجود، وجعل وجود الطبيعة، وجود الطبيعة الصلاتية، الطبيعة الزكاتية، الطبيعة الصومية، وجعله بسيطا. هذا التوجه، الجعل تارة يكون مركب كما تعلمون، وتارة يكون جعلا بسيطا. الجعل البسيط إيجاد الشيء، الجعل البسيط إيجاد الشيء المعبر عنه بكان التام والهلية البسيطة، هذا هو الجعل البسيط. يعني يريد منك أن توجد الصلاة، يريد منك أن تخرج الطبيعة من كتم العدم، حيث من الجعل بسيط. عندنا جعل تأليفي، عندنا جعل تأليفي، جعل ترتيبي، هلية مركبة، كان الناقصة، عبر عنه ما شئت. يعني جعل شيء لشيء بأن تجعل زيدا عادلا، هذا يأتي في مراحل جعل الأمور الأخرى والعوارض للأمور المتقدمة كالجواهر. فيقول الآمر هنا يريد منك جعله بسيطا، أي يريد منك وجود الشيء بالجعل البسيط الذي هو، أي جعل الشيء بنحو البساطة، مفاده كان التام، واضح المثل، في مقابل الجعل التائب، وإفاضته، ويريد منك إفاضته، ويريد منك أن تصير مجرا للفيض الإلهي فتحقق الطبيعة الصلاتية في الخارج. يعني يريد منك أن تفيض وتحقق الوجود أو الطبيعة في الخارج. بل وإفاضته، أي وإفاضة وجود الطبيعة، وإفاضته أي وإفاضة وجود الطبيعة، لا أنه أي الآمر، لا أنه أي الطالب يريد ما هو صادر. يقول لا تتصور أن الطالب يريد منك أن توجد الصلاة الموجودة في الخارج، فتحت حاصل، هذا لا يقول به عاقل. يريد منك أن تحقق الطبيعة موجودة، لا أنه يريد منك أن توجد الطبيعة الموجودة، واضح العبارة. لا أن الطالب يريد ما هو صادر يعني متحقق وثابت في الخارج، وهي الصلاة التي تحققت وتعينت في الخارج، فإن المتحقق المتعين لا يطلب ولا يراد. شيخنا، لو أراد مني الطالب الآمر أن أحقق المتحقق ماذا يلزم؟ قال كي يلزم طلب الحاصل، أن يلزم طلب الحاصل، يعني يلزم أن يطلب منك أن تحقق الحاصل، فتحصيل الحاصل محال وطلب الحاصل محال آخر. كما توهم صاحب الحصول، كما توهم أي كما توهم صاحب الفصول، ولا يريد الطالب جعل الطلب ولا جعله، يعني ولا يريد الطالب الآمر جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة. يقول كما وأنه لا يريد تعلق الطلب بالطبيعة الموجودة في الخارج أنه تحصيل حاصل، لا يريد أن يتعلق الطلب بالماهية من حيث هي فإنها ليست محط حكم من الأحكام. ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة يعني من حيث هي فإنها لا موجودة ولا معدومة ولا مراد ولا لا مراد إلى آخر العبارات، فهي ليست محط حكم من الأحكام. وقد جعل ولا جعل الطبيعة متعلقة بنفس الطبيعة وقد جعل وجودها، أي وقد جعل وجودها هذا الذي أشرنا إليه هنا. وأيضا أن المراد تعلق بالطبائع، تعلق بالطبائع بلحاظ أن الوجود غاية لها. لا، أصلا الطبائع من حيث هي ليست محطا للأحكام بما هي أحكام، لأنها من حيث هي ليست إلا هي. فيقول وقول القائل بأن الطبائع هي متعلق الأمر بلحاظ كون الوجود غاية لها، هذا أيضا في الكلام غير صحيح. ولا يريد الطالب جعل وجودها أي الطبيعة في الخارج غاية لطلبها، غاية لطلبها بمعنى أن الطالب يريد الطبيعة ويكون الوجود غاية وثمرة لها، هذا هم أيضا ليس بصحيح، بل يريد الطبيعة بلحاظ الوجود، مو يريد الطبيعة إصالة والوجود غاية لها. واضح العبارة؟ بل وقد جعل وجودها أي الطبيعة في الخارج غاية لطلبها لطلب الطبيعة. وقد عرفت أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، لا يعقل أن يتعلق بها أي بالطبيعة الطلب لتوجد أو تترك، لتوجد في الأوامر أو تترك وين؟ في النواهي. وقد عرفت أيضا أنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود، من لحاظ الوجود يعني من لحاظ الوجود في الأوامر، يعني الطبيعة مرادة بلحاظ وجودها أو العدم في من؟ في النواهي، بل أو العدم معها مع الطبيعة. فيلاحظ الطالب وجودها أي وجود الطبيعة فيطلبه. فإذا شنو يلاحظ؟ يلاحظ الطبيعة من حيث هي، يلاحظ الطبيعة بما لها من الوجود فيطلبه ويبعث إليه كي يكون يعني كي يوجد، كي يتحقق، كان تام، كي يكون يعني يريد كون الطبيعة، يريد وجود الطبيعة، كي يكون أي كي يوجد ويصدر أي الوجود منه أي من العابد، ويصدر الوجود يعني يريد أن يصدر الوجود من العابد، ويصدر الوجود منه أي من العابد. هذا الكلام لحد الآن بناء على من؟ بناء على إصالة الوجود، بحث إصالة الوجود والماهية الحمد لله دخلهم وين؟ دخل في بحوث الأصول. هذا بناء على إصالة الوجود. لو كان هناك عالما فيزيائيا أو كيميائيا أو طبيعيا لعله لأسهل علينا في الأصول مع علوما أخرى طبقا لمهنته وطبقا لمعارفه الخاصة. ويا ليت كل علم يبقى بما هو إلا ما كان ضروريا من علم آخر، فإن هذا يعقد علينا المطالب. بل هذا بناء على إصالة الوجود، يعني هذا الذي تكلمنا لحاظ الماهية لحاظ وجودها لأنها من حيث هي ليست إلا هي، لا واقع لا شيئية لها لا كذا لها، هذا بلحاظ من؟ بلحاظ الماهية إصالة الوجود. أما بناء على إصالة الماهية فالتعين والتشخص والعينية والآثار لمن؟ للماهية، على هذا لا تكون بهذه المسافة من عدم الاعتبار. لكن يقول مع هذا كله حتى على قول القائلين بإطالة الماهية يعترفون بأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ثم يقولون لكنها من حيثية مكتسبة من الجاعل وهو الحق سبحانه وتعالى تكون صاحبة الآثار وصاحبة الكذا. واضح العبارة؟ وأما بناء على إطالة الماهية بناء على إطالة الماهية متعلق الأوامر من هو؟ فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة. يقول حتى بناء على القول بإصالة الماهية وجعل الماهية ذا أثر وشرف وكمال وعينية، حتى بناء على هذا لم يقل القائل بإصالة الماهية أن متعلق الطلب هي الماهية والطبيعة من حيث هي، لأن الطبيعة من حيث هي محل اتفاق بين الجميع، بين القائلين بإصالة الوجود والقائلين بإصالة الماهية، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، وليست محطا لحكم من الأحكام. فإذا حتى القائل بإصالة الماهية لا يقول أن الطلب، لا يقول إن متعلق الطلب هو الطبيعة، هذا لا يقول به، فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا. يعني بما هي أيضا، يعني كما قلنا بناء على إصالة الوجود أن الطبيعة من حيث هي ليست متعلقا للطلب، كذلك بناء على إصالة الماهية الطبيعة من حيث هي ليست متعلقة لمن؟ للطلب. فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا، لأنها من حيث هي ليست إلا هي، بل متعلق الطلب هي أي الطبيعة أي الماهية بما بنفسها في الخارج، يعني متعلق الطلب بها الطبيعة بلحاظ الخارج. هناك قال الطبيعة بلحاظ الوجود، هنا ما يقدر يعبر الطبيعة بلحاظ الوجود لأن الوجود أمر احتباري، فالطبيعة بلحاظ الوجود، الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، وبلحاظ الوجود أمر احتباري فما قبضنا شيء. فقال فرارا من التعبير بالوجود بلحاظ الخارج، يعني بلحاظ حيثية مكتسبة من الجاعل، بل هي بنفسها في الخارج فيطلبها أي الطالب كذلك، أي بما هي بنفسها في الخارج يطلبها لكي تكون بما هي بنفسها في الخارج. صح المثل؟ هناك يطلبها بلحاظ الوجود، هنا يطلبها بلحاظ كونها في الخارج، ولحاظ كونها في الخارج هي حيثيتها المكتسبة من الجاعل. لا من حيث هي، شو شيخنا؟ من حيث هي ليست إلا هي، لا تكون متعلقة، لكن من حيث هي في الخارج تراد، يعني من حيث كونها الخارجي تراد، وكونها الخارجي إخراجها من كتم العدم إلى مرحلة جعلها مكتسبة لحيثية من الجاعل. أنا ما تطوّض بمثل إطالة الوجود والماهية، وإلا أصل البحث في نظري بحث غير صحيح وغير سليم ولا معنى لدخوله في الفلسفة. وقلت هذا في الدروس وكتبته في بعض الكتب وأكتبته كرارا، أني لا أتعقل أن قائلا من شيخ مثل شيخ الإشراف أو غير شيخ الإشراف يقول بإطالة الماهية، وكلماتهم صريحة وواضحة أنهم ما كانوا يتصورونها مثل هذه النسبة إليهم، لكن نسبت إليهم في الآونة الأخيرة. لكي يجعلها بنفسها من الخارجية. واضح المثل؟ فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجية، بنفسها لا تكون من الخارجية، بنفسها من حيث هي لا تكون من الخارجية. فإسناد الخارجية بل الإطالة للماهية يصير للتبع لغيرها، بل بل هي بنفسها في الخارج فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجية، لكي يجعلها بنفسها من لا من حيث هي لكي يجعلها أي الطبيعة بنفسها، هذا التوجه هناك لكي يجعلها بتبع الوجود من الخارجية بناء على إطارة الوجود، هنا لكي يجعلها بنفسها من الخارجية بناء على من إلى إطارة الماهية، لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتات. كلمة الأعيان الثابتات هنا أريد منها التعين الماهوي، وفي فن العرفان إذا جيء بكلمة الأعيان الثابتة يراد الحضور الوجودي العلمي لعالم الإمكان في الفيض الأقدس عند الحق سبحانه وتعالى قبل مرحلة الوجود الخارجي. فالأعيان الثابتة خافشوها في مكان ثاني، الأعيان الثابتة عند العرفاء هو الوجود العلمي للكائنات عند الحق في الأزل، فصار الوجود العلمي، والوجود الخارجي هو الفيض المقدس الناشئ عن الفيض الأقدس، يعني الرحمة المطلقة الذاتية التي حققت الوجودات العلمية لجميع الكائنات في الأزل عند الحق سبحانه وتعالى. فوجود الأشياء علما يسمى بالأعيان الثابتة، ووجود الأشياء خارجا يسمى بمن؟ يسمى بالفيض المقدس، أي بالرحمة المطلقة الناشئة عن الرحمة الأزلية وهي الفيض الأقدس. على كل أشرنا لأنه تشاهد هذه الكلمة في مكانها. والأعيان الثابتة لا بوجودها، أرجو التوجه، والأعيان الثابتة لا بوجودها بفرض أن الوجود من الأمور الاعتبارية، لا بوجودها، فإذا بمن بحيثيتها المكتسبة من الجاعل. ولذا قال لا بوجودها بفرض أن الوجود أمر اعتباري، وإذا كان الوجود أمرا اعتباري لا يكون بواسطته تخرج الماهية عن كتم العدم، ولذا قال لا بوجودها، كما كان الأمر بالعكس على إطالة الوجود في إطالة الوجود شنو كان بوجودها، واضح المثل؟ في إطالة الوجود تعلق الأوامر بالطبائع بلحاظ وجودها، مو كانت المثل؟ هنا تعلق الأوامر بالطبائع بلحاظ خارجيتها بنسبتها المكتسبة من الجاعل، كما كان الأمر بالعكس على إصالة الوجود لأنه بناء على إصالة الوجود الطالب يريد الماهية حتى يجعلها موجودة متحققة في الخارج. وكيف كان؟ فكنا من القائلين بإصالة الوجود أو من القائلين بإصالة الماهية، وأمكن أن ندخل الفلسفة بهذه العناوين ونعقد بها الفصول مثلا. وكيف كان؟ فسيلحظ الآمر، ماذا يلحظ الآمر؟ ما هو المقصود من الماهية يا ماهية الخارجية؟ هذا بناء على إصالة الماهية، اكتبوا عليه، هذا بناء على إصالة الماهية. الآن لخصنا الكلام، وكيف كان سواء كنا من القائلين بإصالة الوجود أو الماهية، فيلحظ الآمر، شنو يلحظ الآمر؟ ما هو المقصود من الماهية من الطبيعة، لكن يا ماهية الخارجية التي بحيثية مكتسبة من الجاعل تحققت مرتلولا، هذا بناء على إطالة الماهية، أو هذا بناء على إطالة الوجود، أو الوجود هذا بناء على إطالة الوجود، أو يطلب الماهية بلحاظ الوجود هذا بناء على إطالة الوجود. فيطلب ذلك الشيء ويبعث نحوه ليصدر المقصود منه أي من العابد، ويكون ما لم يكن ويكون أبي توجب. وبهذا الطلب يريد الآمر أن يكون ما ليس كائن، وإلا لو كان يريد ما هو كائن لكان تحصيلا للحاصل، ولو أراد الماهية من حيث هي لكان غير معنى صحيح، فإذا يريد ما لم يكن كائنا. فافهم فافهم وتأمل. واضح العبارة؟ فصل. فصل. إذا نسخ الوجوب، إذا نسخ الوجوب فلا دلالة، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز. أبتدأ العبارة. كان الأمر بالصلاة إلى نحو بيت المقدس مثلا فترة من الزمن بتسالم التاريخ وبدلالة الآيات الشريفة. فإذا كون بعض الأحكام نسخت مما لا شك ولا ريب فيه، جيء بها في مقطع زمني خاص لمصلحة خاصة يعلمها الله، ثم انتهى أمد ذلك الحكم فنسخ. فكانت الصلاة يجب أن تقام إلى جهة بيت المقدس مثلا، يقينا جاء الحكم ونسخ وجوب الصلاة نحو بيت المقدس وصار إلى بيت الله العتيق. هذا مما لا شك فيه. كلامنا هنا من بعد ما نسخ الوجوب عن بيت المقدس، هل بقى الجواز بالمعنى الأعام؟ يعني الوجوب ارتفع مثل له، هل صار جائز أن نصلي إلى بيت المقدس ولو بنحو الاستحباب، ولو بنحو الكراهة، ولو بنحو الإباحة، أو لا؟ لما ارتفع الوجوب ما هو من الجواز الذي كان معه ارتفع أيضا، لأن الجواز الذي كان مع الوجوب، الوجوب ما هو؟ جواز الفعل مع المنع من الترك. مجلة جواز الفعل مع المنع من الترك. المنع من الترك ارتفع، يعني يجوز لك أن تترك، أرجع الوجوب ارتفع. لكن هل بقي الجواز بالمعنى الأعام؟ الجواز بالمعنى الأخص والإباحة مولولة، والجواز بالمعنى الأعام لا، يعني جواز الشيء ولو كان مكروها فإنه جائز. الواجب جائز، المستحب جائز، المباح جائز، في مقابل من؟ في مقابل الحرمة. واضح المسألة؟ فيقول أولا نتكلم عن الجواز بالمعنى الأعام، يعني هو الجواز بما هو جواز، لا الجواز بمعنى الإباحة الذي هو حكم خاص شرعي. واضح المسألة؟ السيد إذا ما أعرف أن صار لك لعب شو زين. فإذا هنا من بعد ما ارتفع الوجوب وهو تأكد الحكم وشدة الحكم، هل يبقى الجواز أو لا؟ كان جوازا مرتبطا بالوجوب وذاك ذهب، وثبوته يحتاج وثبوت الجواز في الإباحة في الاستحباب في الكراهة يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى دليل جديد فيكون من القسم الثالث من الاستصحاب. مثلنا قبل التطرق لمعنى القسم الثالث من الاستصحاب وما هو المراد منه، يقول لا دليل الناسخ وهو الدليل وجوب الصلاة إلى بيت الله الحرام، ولا دليل المنسوخ وهو الدليل الذي أثبت وجوب الصلاة إلى بيت المقدس، لا هذا ولا هذا يدل على بقاء الجواز. واضح المسألة؟ ما يدل على شيء. واضح العبارة؟ أقرأها. إذا نسخ الوجوب كما نسخ عن بيت المقدس وجوب الصلاة وصار بالنسبة وصار إلى بيت الله الحرام، فلا دلالة لدليل الناسخ، لأن النسخ لا يدل إلا على أزياد من رفع الوجوب. النسخ شو قلنا؟ يقول لك الوجوب الذي كان إلى بيت المقدس رفعناه، ولا المنسوخ. دليل المنسوخ همابي، دليل المنسوخ شو يقول لك؟ يقول لك توجه إلى بيت الله الحرام، همابي كلام آخر. ولا المنسوخ على بقاء الجواز، لا هذا يدل على بقاء الجواز ولا ذاك يدل على بقاء. يا جواز بالمعنى العام، الجواز بالمعنى العام جنس للوجوب وللاستحباب وللكراهة وللإباحة، وشلولة جنس عام. الوجوب ارتفع، بقي الجنس في بقية أفراده أم لا؟ هنا الكلام. حينما ارتفع جواز الوجوب، هل بقى جواز الكراهة؟ هل بقى جواز الإباحة؟ هل بقى جواز الاستحباب أم لا؟ بالمعنى العام لا الجواز بالمعنى الأخاص وهو الإباحة. واضح العبارة؟ لا الجواز بالمعنى الأخاص وهو الإباحة، كما لا دلالة لهما، أي لدليل الناسخ والمنسوخ، أي لدليل الناسخ والمنسوخ على ثبوت، أي على حدوث غيره. أكتب يقول كما وأن دليل الناسخ والمنسوخ لا دلالة فيهما على الجواز بالمعنى الأعم، واضح العبارة؟ كذلك لا دلالة في دليل الناسخ والمنسوخ على ذهاب حكم وحدوث حكم آخر. واقع المسألة هاي بسر مسألة ثانية من المسألة الأولية. المسألة الأولية شنو هي؟ لا دلالة لدليل الناسخ والمنسوخ على رفع الوجوب وبقاء الجواز. واقع المسألة دي كلام عن البقاء، يعني الشيء الذي كان ثابتا يو ثابت، وهو الجواز الذي كان في ضمن الوجوب. إذا ارتفع الوجوب لا دليل على بقائه لكي يستصحب، لا دليل على بقاء ذلك الجواز لكي يستصحب، كما وأنه لا دليل في من في دليل الناسخ أو المنسوخ على حدوث جواز آخر غير الجواز الذي كان. فالأول بقاء لكي يستصحب، والثاني حدوث جديد للجواز لكي يكون حكما جديدا فيستصحب. وحمثلا كما لا دلالة لهما، أي لدليل الناسخ والمنسوخ على ثبوت، أي على حدوث حكم جديد وهو جواز، سواء كان جواز بنحو الاستحباب، يعني ارتفع جواز الوجوب لكن حدث جواز الاستحباب، أو حدث جواز الإباحة، أو حدث جواز الكراهة على ثبوت غيره، أي غير الوجوب أو غير جواز الوجوب. واضح المسألة؟ أو غير جواز الوجوب من الأحكام. يا أحكام، من جواز الاستحباب، من جواز الكراهة، من جواز الإباحة. واضح العبارة؟ ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية غير الوجوب، الوجوب ارتفع يقينا، مو لولا بقت عندنا أحكام أربعة لما بقت الوجوب ذهب. هل حدث مكان الوجوب الاستحباب؟ هل حدث الإباحة؟ هل حدث الكراهة؟ حدثت الكراهة؟ هل حدثت الحرمة؟ يحتاج إلى دليل وما يحتاج. بعد ارتفاع الوجوب بالنفس واقعا، بعد ارتفاع الوجوب وهو الحكم القامض بالوجوب بالنفس واقعا، مما لا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ، يقول ماكو دلالة بإحدى الدلالات الثلاثة. واضح المسألة؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.